السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، قال الحافظ: الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند الفجر، كما جاء في روايات أخرى عند الفجر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر في المنام، رؤيا منام. فلما أصبح عند الفجر قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني حدثني بأعظم عمل عملته ترجو ثوابه ونفعه. قال أهل العلم: يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يسأل أهل الطاعة وأهل التقوى عن أعمالهم التي يحافظون عليها، ويكون في حق الناس من أجل أن يعني يقتدى بهم فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني سمعت دف عليك بين يدي في الجنة. سمعت دف، الدف هو الحركة الخفيفة، الحركة الخفيفة، يعني سمعت حركة خفيفة لنعليك بين يدي، أي قال العلماء أنه يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كالتابع له، وهذا يدل على قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عظيمة لبلال رضي الله عنه، أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، يعني لم أتوضأ وضوءا، في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء والمحافظة على هذا. بلال رضي الله عنه استحق هذه الفضيلة بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما أذن قط إلا صلى ركعتين، يعني يصلي بين كل أذان وإقامة ركعتين ويحافظ على هذا. الأمر الثاني أنه ما أحدث قط إلا وتوضأ، فإذا أحدث توضأ بعد حدثه مباشرة كما تقدم معنا. الأمر الثالث أنه ما توضأ إلا صلى. فهذه ثلاث فضائل، من حققها حقق هذا الفضل العظيم. وهذا الحديث يا إخوة فيه فائدة، وهي أن صلاة السبب تفعل في أي وقت، صلاة ذوات الأسباب تفعل في أي وقت، لأن بلالا رضي الله عنه قال: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ساعة، إلا صليت بذلك الطهور. ومعنى هذا أنه قد يتوضأ بعد العصر فيصلي، وقد يتوضأ بعد الفجر فيصلي، وهذه من ذوات الأسباب لأن سببها الوضوء. فهذا يدل على أن ذوات السبب تفعل في وقت النهي، وأن المنهي عنه هو النفل من غير سبب. أما النفل لسبب كدخول المسجد والوضوء والطواف بالبيت فهذا يشرع في كل وقت إذا وجد سببه. قال الحافظ رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بعد هذا الوضوء يقبل عليهما بقلبه فلا يحدث نفسه بالدنيا، لا يحدث نفسه بالدنيا، لا يخطط ولا يعني يتحدث فيما يقوله لفلان أو ما سيقوله لفلان، ولا يذهب هنا وهناك كحالنا والله المستعان اليوم في صلاتنا. الواحد منا إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءته الأفكار وانساق معها، فتجده غريبا عن بلده لا يفكر في بلده إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، تذكر البيت ونوافذ البيت وباب البيت وأهل البيت ونحو هذا، وقد يخطط لأشياء وأرزاق وأموال، وهذا ينافي الخشوع وينقص أجر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط في هاتين الركعتين أن يقبل عليهما بقلبه. قال المحققون من أهل العلم: ولا يمنع من أن يحدث نفسه بأمور الآخرة حتى يخشع، يعني يحدث نفسه بالجنة، يحدث نفسه بالنار، يحدث نفسه بالوقوف بين يدي الله وأن الله سيسأله. قالوا: لا مانع من هذا، وإنما الممنوع أن يحدث نفسه بأمور الدنيا فينصرف. يقبل بقلبه ووجهه، قال العلماء يعني لا يلتفت، والالتفات في الصلاة سرقة، وأعظم الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أن يلتفت فيها. قال العلماء: ويستثنى من ذلك الالتفات اليسير لحاجة، يعني أن يرقب الطريق مثلا لأنه يخاف من شيء أو ينتظر شيئا، قالوا: لا بأس، هذا مستثنى، لكن أن يلتفت بوجهه ذات اليمين وذات الشمال وهو يصلي هذا يذهب الخشوع وينقص أجر الصلاة. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في الحديث السابق وجبت له الجنة، يستحق الجنة، وفي هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا غفر ذنب الإنسان استحق الجنة. وفي هذا فضيلة أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء، وأن هذا أمر يعني مستحب، فيستحب للمسلم أن يحافظ على هذا. وبهذا نعرف يا إخوة أن الوضوء خير كله، خير في فعله وخير في أثره وخير فيما يفعل بعده. وقد مر معنا بحمد الله فضل الوضوء وفضل إسباغه وفضل الأذكار التي بعده وفضل الصلاة التي بعده. وأعود وأذكر الإخوة أنه يستحب للمسلم أن يستصحب الطهارة دائما، وأن يكون دائما على وضوء، وإذا أحدث فإنه يستحب له أن يتوضأ. وقد ذكرنا أن الوضوء من حيث الحكم فيه ثلاثة أحكام، وهذا أقوله تذكيرا للإخوة الذين حضروا وتنبيها للإخوة الذين لم يحضروا فيما سبق. قلنا إنه يجب، وذلك إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يفعل فعلا تشترط له الطهارة. إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ، إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يمس المصحف يجب عليه أن يتوضأ عند جمهور أهل العلم، إذا أحدث الإنسان ثم أراد أن يطوف يجب عليه أن يتوضأ. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان على وضوء قد صلى به وأراد تجديد الصلاة، يعني أراد صلاة جديدة. يستحب للمسلم أن يجدد، يعني أنت صليت الظهر وبقيت على وضوئك وجاء العصر، يستحب لك أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله كان يتوضأ لكل صلاة.